باب تبدئة أهل الدم في القسامة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن أبي ليلى عن ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم. لا، نحن نمشي فيها مثل ما بيقولوا مهلا رويدا. يسوق لنا مالك رحمه الله الحديث الذي هو أصل في القسام. خرج محيص وعبد الله بن سهل وذهب إلى خيبر، يقول في شدة أو في غير شدة يمتارون إلى أهلهم من خيبر. فلما وصل إلى خيبر تفرق، واحد راح يمين وواحد جاء شمال، وفي النهاية جاء محيصة ووجد عبد الله يتشحط في دمه. هذه رواية. رواية أخرى: وجده في فقير. الفقير الحفرة أو الفقرة، والأصل فيها فقار الظهر، ونعلم بأن الظهر مركب من عدة إيش؟ مفصلات، كل واحدة تسمى فقار. إذا نزعت المفصلة بقي محلها فقير، مثل الفقرة التي تفقرها للنخلة لتنزلها فيها، حفرة فقرة. فالفقير حفرة، هو بئر مهجور، هو عين مهجورة، هي حفرة وتركت. المهم وجده في حفرة ساقط فيها. وبعض الروايات يذكرها ابن عبد البر قد انكسرت عنقه. اذا وجده يتشحط في دمه على وجه الارض، او في فقير ايضا دمه يجري، مكسور الرقبة او غير ذلك، وجده مقتول. فذهب الى يهود وقال: انتم قتلتم اخي. قال: والله ما قتلنا. اتهمهم ونفوا التهمة، فأتى إلى قومه وأخبرهم. فجاء عبد الرحمن بن عمه ومشى الجميع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحكم الواقع محيصة هو الذي حضر، فأراد أن يتكلم بما شاهد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا منهجا آخر: كبر كبر، يعني قدم الأكبر في الكلام. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم الآداب في مراعاة حقوق الكبار، وإن كانت الأصالة ليست بالكبر، كما يقولون عن قضية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جاءه وفد وفيهم غلام، أراد الغلام أن يتكلم، قال: يا غلام كبر كبر. قال: يا أمير المؤمنين، لو أن الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أكبر منك سنا. قال: تكلم. نعم، ابن الخطاب. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يضع لنا مبدأ، منهج عام لا جزئية. وهنا محيصة وحويصة أكبر، فتقدم حويصة بالطلب في الدعوة، ثم تكلم محيصة وبين وفصل. وهذا في منهج القضاء يعتبر تحرير الدعوة، لأن حويصة ما حضر ولا يدري ما هي التفاصيل بالضبط، وإن كان سمع من محيصة، لكن شهادة على الشاهد لا تكون إلا إذا كان غائبا ولا يمكن حضوره، أما إذا كان حاضر تشهد على شهادته، تكلم هو من باب أولى. فتكلم محيصة وبين الواقع. هنا في رواية مالك: فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر، أو قال: لا يدين أي صاحبكم أو لا يؤذنوا بحرب. فكتب إليه، فكتب، قال: والله ما قتلنا. نفيهم عن قولهم قتلوا لم يسقط الدعوة، والدعوة لازالت قائمة، وهنا الإثبات. فقال صلى الله عليه وسلم للمدعين الدم: انتم وجدتموه فعلا مقتول، وفين؟ وفي ديارهم. هل نروح نتهم اهل العلا في قتيل موجود في خيبر؟ هل ناتي نتهم اهل قبى في قتيل وجد في خيبر؟ هل نتهم اهل السويدرة ولا النخيل او النخيل في قتيل وجد في خيبر؟ التهمة القوية 99% متوجهة لمين؟ لأهل خيبر. اذا هناك تهمة قوية ولوت قتيل يتشحط في دمه بالفعل وبين اظهرهم. هناك تجدون في هذه النقطة جزئيات. طيب خيبر ما فيها غير اليهود؟ ما فيها مسلمين؟ ما فيها وثنيين؟ ما فيها من يمكن ولو واحد في الألف توجه إليه التهمة؟ قالوا لا، الصفة العامة والصبغة العامة لليهود، فلما كانوا هم الأكثرية والأغلبية توجهت التهمة إليهم. طيب تعالوا يلي ادعيتم الدم وعندكم لوث شبهة قوية، هل قال تأتون بالبينة؟ فقال ما عندنا بينة. تحلفون 50 يمينا على ايش؟ رجل واحد منهم. ولهذا يتفق الجميع بان القسامة في العمد لا تتوجه الا على شخص واحد، ولو 10 اشتركوا في قتله فلا يمكن ان تتوجه القسامة على 10 ولا حتى 2، لا تكون الا على واحد فقط، ولا يقتل بها الا واحد. طيب تحلفون او يحلف 50 منكم، تحلفون 50 يمينا كما جاء في الحديث على رجل منهم، وتستحقون دم صاحبكم؟ تحلفون 50 يمين، هل هنا حلف المدعين لل50 يمينا من 50 رجل، ولا المطلوب مجموع 50 توزع على اولياء الدم؟ بعضهم يقول لابد من 50 يمين من 50 رجل، والجمهور يقولون لا، لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يوجد في عصبة عبد الله بن سهل 50 رجلا يمكن ان يحلف كل واحد منهم يمين، وقام تحلفون 50. ولذا يقولون لا يحلف في القسامة اقل من رجلين كما هو عند مالك، الشافعي 3 الى غيره. فال50 يمين ان قبلوها توزع على اولياء الدم من الورثة والعصبة، حتى لو كان العصبة غير وارثين ومحجوبين بالولد او بغيره فحينئذ يساعدون في القسامة. سيأتي بيان من الذين يحلفون. المهم عندنا عنوان مالك تبدئة اهل الدم باليمين. فهنا حينما ثبت القتيل وقامت الدعوة ونفاها المدعى عليهم وبقي الاثبات، بدى النبي صلى الله عليه وسلم اولياء الدم بالايمان. هل تبدية اولياء الدم المدعون بالايمان على نظام القضاء ولا مغاير له؟ مغاير. ومن هنا جاء الخلاف. هم قالوا كيف نحلف على شيء لم نشهده؟ هذا عبد الله بنفسه ما حضر ولا شاف، محيصة، جاء وجده قتيل، من الذي قتله؟ لا يعلم. فكيف نحن الذين لم نكن موجودين بخيبر نحلف على شيء لم نحضره ولم نشهده؟ هذا يدل على تحفظهم في الايمان ولا تطلعهم الى الانتقام؟ تحفظهم في الايمان. قال طيب انتم لا تحلفون لانكم لم تحضرون، تحلف لكم يهود 50 يمين، تبرئكم يهود من الدعوى عليهم ب50 يمين. انتم نكلتم عن الايمان وقلتم لم نحضر، اذا اليهود المدعى عليهم تنتقل اليهم الايمان وتبرئكم. اي تحلف اليهود 50 يمينا انهم ما قتلوه ولا يعلمون قاتله، وتبرئكم في دعواكم ولا شيء عليهم. ماذا قالوا؟ كانهم قوم كفار لا ايمان لهم. وبعضهم قال اذا يقتلوننا جميعا ويحلفون، حين وقت الدعوة يحصل فيه حماس شوية يمكن يتطاول الخصم على القاضي يقتلون ويحلفون مش عليكم. لا هذا شر. قوم كفار وبعضهم تأدب وقال ما هم عليه من الكفر اشد من الايمان، كيف نقبل منهم؟ وهنا السؤال، توجيه اليمين لليهودي والنصراني والوثني سليم ولا غير سليم؟ ايش تقول يا جماعة؟ سليم، لان الرسول وجه اليهم الايمان وهو يعلم انهم يهود واعرف بهم منهم. اذا في القضاء اذا كان الخصم غير مسلم وليس للمسلم عليه بينة ليس له الا ايش؟ يمين المدعى عليه. وترجعون الى نيل الاوطار في المنطقة في قضية رجل من اليمن ادعى على يهودي في ارض وليست له بينة، قال يمينه، قال يهودي احلف عليك ليس لك الا ذلك، هذا اللي لك. واليهود حيحلف بكتاب الله؟ لا، كل ذي ملة يحلف بما يقدسه ويعظمه. وعلى كل في هذه القضية بدى النبي صلى الله عليه وسلم اولياء الدم بالايمان، وهذا مغاير لقضاء او لنظام القضاء العادي. من هنا وقع الخلاف في من يبدى بالايمان بين الائمة الاربعة. فالائمة الثلاث مالك والشافعي واحمد رحمهم الله يقولون المبدى بالايمان هم اولياء الدم. فهمنا هذه؟ الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول لا، اولياء الدم لا يبدؤون بالايمان، لان النظام في القضاء بينتك او ايش او يمينه، البينة على من ادعى. فاذا بدأنا اهل الدم نكون خالفنا هذا الاصل. ومن هنا يرى الامام ابو حنيفة بان الايمان المدعي عليه البينة، ان عجز تكون الايمان على مين؟ المدعى عليهم. ويجري الامام ابو حنيفة قضية القسامة على منهج القضاء العام في الدعاوى العامة. دحين مفهوم لنا ان الجماعة هذا ولا لا؟ ها؟ شقوله؟ اذا ثبت عندنا بان الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يبدئون اولياء الدم بالايمان بناء على هذا الحديث، وعرفنا بان الامام ابا حنيفة رحمه الله لا يبدي اولياء الدم وانما يطالب اولياء الدم بالبينة، فاذا لم تكن عندهم بينة فالايمان على المدعى عليهم. اعتقد الان هذه واضحة. ناتي الان اذا فيما يتعلق بما هو الاصح والراجح في تبدية الايمان، وكذلك المامة بسيطة فيما هو الراجح في اثبات العمل بالقسام. مالك ترك الموضوع، كم من حقنا ان نترك ذلك؟ ولكن الجمهور يجيبون على من لم يوجب العمل بالقسامة بقوله العمل بالقسامة اصل مستقل ليس تابعا لقانون القضاء العام، وله نصوصه الثابتة المستقلة، وحكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون. اذا ثبوتها بمقتضى النصوص المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد التعليل العقلي عند الجمهور في اثباتها، قالوا ان الشخص الذي يريد ان يقتل انسان ينتهز وجود الفراغ وعدم المشاهد، اي في خفاء، والغالب في مثل هذه الحالات عدم وجود البينة. لو ان القاتل سيأتي علنا وامام الناس ستيسر البينة، لكن القاتل يختل ولا يوجد احد. فلو لم تكن القسامة لضاعت دماء الناس وتجرأ الناس بعضهم على بعض. لكن اذا عرف القاتل انه ان عدمت البينة فتوجد القسامة عرف ان هناك رادع. ولكن ابن عبد البر يقول هذا ليس بشيء، لان السارق يسرق دون ان يراه احد، والسارق ينتهز فرصة الغفلة. فهل نقول انه يجري عليه القسامة لانه في الخفاء؟ لا، انتم قلتم لا قسامة الا في الدماء، اذا لا حاجة في ذلك، مع ان السرقة تكون في الخفاء والمدعي السرقة يكلف بالبينة، واذا لم تكن له بينة فيمين المدعى عليه. اذا تعليلكم العقلي لا حاجة اليه، لانه يرد عليه ما يناقضه، وهذا والله كلام سليم. ويكفينا في اثبات القسامة ما جاء ثابتا صحيحا واضحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهج السليم. اذا انتهينا من ثبوتها، ناتي الى تبدئة اصحاب الدم. تبدئة اصحاب الدم بالايمان لها موجبات ولها نظير. وان استغفر الله لم اجد من نبه على النظير، ولا ادري هل هو مطابق ام لا. اما موجبها شرعا فاصل وجود البينة واليمين في القضاء العام في الاموال والحقوق الاخرى والجراح ونحوها، ان ذمة المدعى عليه بريئة. وكما يقول الاصوليون معه البراءة الاصلية، والقضاء بالنسبة للمدعى عليه في دين يستصحب العدم. واستصحاب حال العدم عند الاصوليين دليل فقهي، دليل اصولي. مثلا جاء هذا وادعى بألف ريال على هذا، وش بين هذا وبين هذا؟ الاصل في ذمة المدعى عليه بالألف، ولد مشغولا ذمته بالألف ولا ولد بريئا؟ بريئا، وعاشت ذمته بريئة من الدين. فالقاضي يستصحب الحال ببراءة ذمة المدعى عليه. والدعوة طارئة جديدة جاء بها المدعي، فنقول يا هذا صاحبك معه البراءة الأصلية، والقاضي يستصحب الحال حال العدم وهو عدم انشغال الذمة، وانت الان جئت تدعي، يبقى يلزمه ايش؟ ها؟ بينه، لانه يدعي بخلاف الاصل. الاصل براءة الذمة وعدم شغول ذمته بشيء، وهذا يبغى يدعي عليه دعوى على خلاف الاصل، فكلف بالبينة فعجز. لما عجز، اي الطرفين اقوى في دعوى الالف ريال، المدعي ولا المدعى عليه؟ من اقوى في الدعوى امام القاضي؟ قول يا جماعة. المدعى عليه، جانبه اقوى، تقوى بايش؟ بالبراءة الاصلية. اذا جانب المدعي ضعيف، يحتاج ان يجبر ضعفه ويقوي موقفه بالبينة، عجز عنها. لكن لوجود الدعوة ووجود ما يشبه، عند المالكية قاعدة، اذا ادعى ما يشبه، بمعنى كانوا جيران، كانوا اصدقاء، كانوا يتعاملون، كانوا يتعارفون، ممكن ان يقترض منه الف. لكن لو يجي واحد حاجي من الافاق ومن بكرة يروح للمحكمة ادعي بالف ريال على الامير عبد المجيد، الله حق ايش هذا؟ والله كان جاء مصر واحتاجوا خذوا منه قرضة حسنة، او رحت ازوره طلبوا منه قرضة حسنة، قد دعوة ولا لا؟ مع كون المدعى عليه معه البراءة الاصلية، هل يوجد ما يشبه هذه الدعوة؟ هل يوجد ما يصدقها؟ او يوجد ما ينظر فيها؟ المالكية قالوا مثل هذه مرفوضة، لأنه لم يوجد ما يشبه أن يكون تعاملا بينهما. والآخرون قال له بكيف يدعي ويسأل الأمير ويتبين أنها دعوة كيدية، يؤدب. فهمنا هذا يا إخوان؟ هذه أمور قضائية. إذا تبين لنا في قانون القضاء العام أن اليمين في جانب القوي ولا جانب الضعيف؟ جانب القوي، لأن المدعي جانبه ضعيف، لأنه يدعي دعوى على خلاف الأصل، والمدعى عليه جانبه قوي لأن معه البراءة الأصلية. فكان قانون القضاء يعطي الجانب الأقوى اليمين. فهمنا هذه؟ نأتي إلى القسامة. هل تبدية أصحاب الدم بالأيمان خالف قانون القضاء العام ولا ماشي معه؟ ها؟ ماشي معه. لماذا ماشي معه؟ لأن مدعي أولياء الدم مجرد دعوة من الهوى ولا يوجد ما يعطيهم حق الادعاء؟ يوجد ما يعطيهم حق الادعاء، لأن هذا قتيل وجد في وسط خيبر. إذا وجود اللوث والتهمة القوية أعطى المدعي قوة في موقفه، ولم يكن مجرد ادعاء بدون قيئبه، والمدعى عليهم جانبهم ضعيف لوجود اللوث وهو وجود القتيل في بيوتهم. فهمنا هذه؟ بلاش الوجود القتيل. لو جاءنا أولياء الدم وقالوا فلان قتل فلانا مورثنا، وعندنا شاهد واحد، وجاء الشاهد قال أشهد بالله إني رأيتهم يتخاصمان، ثم رأيت فلانا طعن فلانا بسكين في كذا فقتله. هذه شهادة صريحة ولا لا؟ ولكن هل تقتل النفس بشهادة واحد؟ لو كان أصلح خلق الله ما يمكن، لابد اثنين. طب لما هذا رجل صالح قال ما يمكن، لو أن القاضي رأى بعينه لا يحكم. وأن قضية منهجية أيضا في مناسك الحج، رجل قتل بابا فجأة، فرفع امره الى ايش؟ الى عمر. فعنده رجل اراد ان يذهب قال اجلس لنحكم معا في الضب. فقال رجل عجبا والله، امير المؤمنين ما يحكم في الضب؟ قال قاتلك الله، والله لولا قوله سبحانه فجزاء مثل ما قد يحكم به ايش؟ ذوى عدل. والله ما سألتك، الله يقول احكم به ذوى عدل، انفرد به انا؟ قال ارى فيه عنق، قال والعنق كثير. اذا عمر لوجود النص يحكم به ذوى عدل، وعمر يكفي الفاروق ملهم ما قضى فيه برأيه وهو يعلم، لكن تطبيقا للنص. ونحن امرنا بشاهدي عدل، وجود الشاهد الواحد الصادق المزكى الصالح المعروف اوجد تهمة وشبهة ولا لا؟ اوجد. واحنا عندنا في القضاء العام لو ان المدعي لم يحضر الا شاهدا واحدا يحلف مع الشاهد ولا لا؟ وهو القضاء بالشاهد واليمين. اذا نحن لا نعتبر شهادة الشاهد في الاثبات، ولكن نعتبرها لوثا، ونعتمد على ايمان المدعين 50 يمينا. فاذا نكلوا عن الايمان الشهادة ما سوت شيء. فشهادة الشاهد اعطت المدعين قوة في دعواهم وجعلتهم يستحقون البداءة بالايمان. اذا نقول ايضا ان تبدية اولياء الدم بالايمان لم يختلف ولم يعترض مع ايش؟ قانون القضاء العام، لان قانون التقاضي العام يجعل اليمين في جانب اقوى الطرفين، وفي دعوى الدم مع اللوث اقوى الطرفين هم اولياء الدم. انتهينا من هذه النقطة الثانية، وهي في نظري نظير القسامة، اصل مستقل بذاته. ها، من يذكرها؟ ربنا عافانا الله وإياكم، لابد فيها من ايش؟ أربعة. ولا يدخل فيها النسوة، ما فيها امرأة، لا ما فيها عنصر النسوة لا يدخل في هذه. لابد من أربعة شهود عدول في مجلس القضاء في وقت واحد. فنجد قضية اللعان جاءت فيه ادعاء الزوج على الزوج، وليس لهم شهداء الا انفسهم، ما عنده شاهد. ايش الحكم؟ نقول له خليك بمصيبتك وبغيظك ترى الفاحشة في اهلك وليس لك طريق. الاسلام ليس فيه طريق مسدود. فاذا رأى زوج رجلا مع زوجته وتأكد عنده ارتكاب الفاحشة بالزنا، ان سكت كما قال سكت على ضيف، وان تكلم حد في ظهره. قال تنظرون الى غيرة سعد الى اخر الآية، تقدم عندنا في الموطأ، والله لله اغير وانا اغير الى اخره. فهنا نجد ويقسم ايش الزوج. من الذي يبدأ بالايمان في قضية اللعان؟ الزوج المدعى عليه. نقول للزوج جيب البينة. مساعد يقول هل اتركه واذهب واتي بشهود اربعة يكون لوكع قد قضى حاجته وذهب؟ والله لأضربن بالسيف. قل اشوفه بعينه وحده وشهود، هذا معقول؟ اذا ما يمكن يجيب شهود. فاذا كان الامر كذلك هل يترك؟ لا. فالزوج مدع على الزوجة بانها زنت باجنبي، فلما جاء الحل ليخرج الزوج من الورطة ويفصل في القضية، من الذي بدأ بالايمان؟ فيقسم ايش؟ اربع شهادات بالله. ثم ويدرأ عنها وهي المدعى عليها، ايضا ترد الايمان عليها. هو حيحلف الاربع، بمقتضى حليفه ثبت ادعاؤه ويقام عليها الحد. ولكن لا، يدرأ عنها العذاب وهو إقامة حد الزنا المدعى فيه. بايش؟ بأيمان أخر. يبقى في اللعان من الذي بدأ بالأيمان؟ المدعي ولا المدعى عليه؟ ها؟ المدعي. لماذا؟ وهل كل من ادعى الزنا بامرأة يحلف؟ بإجماع المسلمين ولا خلاف، لا لعان الا بين الزوجين وفي زنا. يعني لو ان انسان ادعى على جاره او ادعى على صديقه او ادعى على ضيفه، ادعى على اي شخص ما ولم يأتي ببينة، هل نقول اللعان بينكما؟ ابدا. اما البينة والا حد في ظهرك بالقذف. لكن الزوجين خاصة، لان الزوجة من شدة ما رأى لا يستطيع ان يصبر، وكونه يفشي ذلك ويظهر ما وقع سرا، هل هذا هين على النفس؟ ها؟ ليس بهين. اذا لم يرتكب وطأة الاخبار على نفسه الا من شدة ما رأى، اذا جانبه قوي. فبدأ بالايمان وهي جانبها ضعيف، ولكن ما تؤخذ بأيمان المدعي على، لا، يدرأ عنها العذاب. اذا وجدنا القسامة ثابتة بلا نزاع، وسناتي الاشارة الى سبب ايه؟ الى القول الذين يقولون بعدم وجوبها او مشروعيتها. والبداءة بالمدعين بالايمان لم يختلف مع قانون القضاء العام في الاموال وغيرها، حيث جعلت الايمان لجانب الاقوى من الطرفين. ووجدنا لها نظير في قضية اخرى، وكانت البداءة ايضا بالمدعي لوجود ما يشبه اللوث في القتل في موضوع القسامة. واللعان قضية مستقلة خاصة بين الزوجين، والقسامة قضية مستقلة خاصة بالقتل وبين الخصمين لوجود اللوث. تتمة لهذا الحديث، تتمة للأثر، لما ابى اولياء الدم اليمين لعدم حضورهم وامتنعوا من قبول ايمان المدعى عليهم لعدم دينهم، هل ضاع دم القتيل؟ ضاع دمه؟ قال روح مالكم شيء؟ لا، وداه صلى الله عليه وسلم من عنده، وداه بمعنى دفع هديته. ويقول عبد سهل: لقد ادخلت عليهم 100 ناقة بيتهم حتى ان ناقة منها حمراء رفصتني برجلها. طب ايش نشغل يا اخي، رفصتك ولا ما رفصتك؟ ايش يخصنا احنا في هذا؟ لكن لا، كأنه يقول اني متأكد بوصول 100 ناقة الى بيت اولياء القتيل الى حد اني ما انسى رمح الناقة لي. كأنه يقول هذه علامة، هذه وثيقة، ختمت 100 برمحتها اياه. اذا ذكره ليس من باب الفضول وانما من باب التأكيد، والتأكيد له اثره. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل مرسولا منه الى عامله في خيبر ان ياخذ منه كذا، قال اذا جئت فامسك اذنه او امسك ترقوته، العلامة بين مينه انك تمسكها هنا كده. طبعا مش عرف هذاك ان هذا جاي، ان في علامة، اذا ما مسك هذه الا في علامة كما كلمة السر. اذا هذه قرينة على صدق الرواية وتنفيذ. بقي الكلام في وداه من عنده، عنده من دم من ماليته الخاصة. وهل كان للرسول مال مستقل بذاته يدفع منه 100 من الإبل؟ ايش تقول يا جماعة؟ لا، كان يمضي الهلال وهلال وهل 3 أهل ليس لا يقال في بيت محمد النار. اذا من عنده، من عن طريقه، من بيت مال المسلمين، ما كان نظم بيت المال، من الصدقة، من الفيء، من مال عام تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه في المصالح العامة. يعني هذا قصر خاص كما يقول اضافي. فوداه صلى الله عليه وسلم لا من عند اليهود ولا من عند غيرهم كراهية ان يطل دم مسلم. ومن هنا سيأتي عند الخلاف عند من يقول بالقسامة، قالوا الرسول ما قام ما اخذ قصاص، الرسول ما دفع ما حملهم الدية، الرسول تعفى الدية من عنده. ويجيب عن ذلك ابن عبد البر وغيره بان هذا فضا للنزاع وليس قضاء، انما هو حفاظ على دم المسلم القتيل وفضا للنزاع بين الطرفين. لأنه سيأتي عند مالك أن المدعى عليهم إذا نكلوا عن الأيمان سجنوا حتى يحلفوا أو يدوا أو يعترفوا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهى هذه القضية من باب حفظ دم المسلم لئلا يشيط هدرا. وبالله تعالى التوفيق.